بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في شرح مختصر الأخضري، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطلت صلاته. وقلنا إن الإنسان سليم الخاطر الخالي من كثرة الوسواس يجب أن يسلم عن يقين، ولا يجوز له أن يسلم مع الشك في تمام صلاته، بخلاف الموسوس الذي يأتيه الشك مرة في اليوم أو أكثر، فإنه يبني على الأكثر، وسبق ذكر ذلك. بقي لنا أن نذكر أن هذا الذي سلم وهو غير كثير الشك، سلم مع شكه في كمال صلاته، فإن صلاته تبطل مطلقا، بمعنى حتى لو تبين له بعد أن سلم أن صلاته كاملة. هو مثلا في التشهد الأخير ثم طرأ له شك، هل هذه هي الرابعة فعلا أم هي الثالثة، فسلم وهو غير كثير الشك، فسلم مع الشك، ثم تبين أنها فعلا كانت الرابعة وأن صلاته تامة. هذا على المشهور صلاته باطلة أيضا، يعني لا يقال إنه تبين له أنها تامة فتصح، لا، المشهور أنها باطلة حتى لو تبين له بعد السلام أن صلاته كانت كاملة. هذا هو المشهور خلافا لابن حبيب، ولهذا خليل نص على ذلك وقال: كمسلم، يعني في ذكر المبطلات مبطلات الصلاة، قال: كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر، يعني على الأظهر أنها تبطل حتى لو ظهر له كمال صلاته بعد أن سلم. ومثل هذه المسألة إذا يعني تعمد المأموم أن يسلم قبل إمامه، ظن أن إمامه ما زال في التشهد الأخير ولم يسلم مثلا، فتعمد أن يسلم قبله ظانا أن الإمام ما زال في التشهد الأخير، لكن بعد أن سلم بهذه النية، بنية المخالفة وسبق الإمام في السلام، تبين له أن الإمام كان قد سلم وهو لم يسمعه، فإن صلاته باطلة أيضا. لا يقال إنه تبين أن سلامك أيها المأموم كان بعد سلام الإمام، لا، يعاقب لجرأته بإبطال صلاته. مسألة أخرى ذكرها يعني بعض الشراح يعني قريبة من هذه المسألة: مسبوق مثلا ظن أن الإمام قد سلم فقام ليقضي ما عليه من الركعات، بعد أن قام تبين له أن الإمام لم يسلم، أنه ما زال مثلا في التشهد، هذا ماذا يفعل؟ يرجع يجلس مع الإمام ويلغي ما كان قد قضاه في صلب الإمام، يلغي ما كان قد قضاه والإمام ما زال في الصلاة لم يسلم، ولا يسجد، يعني يرجع يجلس مع الإمام في تشهده وينتظر حتى يسلم الإمام فعلا ثم يقوم لقضاء ما عليه. تلك الزيادة التي فعلها يعني سهوا هي زيادة يعني في حالة الاقتداء، ونحن قد عرفنا أن السهو في حالة الاقتداء لا سجود على المأموم فيه ما دام هو مؤتما بالإمام كما في هذه الحالة. نكون بذلك قد أكملنا ما يتعلق بهذا الفرع وبقول الأخضري رحمه الله: ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطلت صلاته. ثم قال رحمه الله تعالى: والسهو في صلاة القضاء كالسهو في صلاة الأداء. يعني هذه الأحكام التي عرفناها في السهو تستوي فيها صلاة القضاء مع صلاة الأداء. قد عرفنا ما معنى صلاة الأداء وما معنى صلاة القضاء، يعني الصلاة التي صليتها في وقتها سواء كان الوقت اختياريا أو ضروريا هذه أداء، تعتبر أداء. والصلاة التي صليتها بعد أن خرج وقتها الضروري هذه تعتبر قضاء. في حالة السهو لا فرق في الأحكام، في أحكام السهو بين حالة الأداء وحالة القضاء، فكل فرض، كل من الأداء والقضاء فرض. يعني ثم قال رحمه الله تعالى: والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في ست مسائل. يعني أيضا كما استوى حكم السهو في القضاء وفي الأداء يستوي حكم السهو في النفل والفرض إلا في مسائل مستثناة، ست مسائل سيذكرها الآن ويفصلها. وهذا العموم في غير هذه المستثنيات الست، العموم في صلاة القضاء وصلاة الأداء وفي النفل والفرض إلا فيما استثني من هذه المسائل الست، هذا يعني يستشهد له واستشهد له بعض علمائنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان، أو في كل سهو سجدتان. هذا حديث رواه ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو داود وابن ماجة في سننيهما وغيرهما أيضا. وهذا الحديث حسن الإسناد، وإن كان تكلم فيه بعض أهل العلم لأن في إسناده إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش هذا صدوق في نفسه ومقبول، يعني حديثه مقبول في روايته عن أهل بلده، وإنما يضعف حديثه إذا روى عن غير أهل بلده من الشاميين. هو من الشام، إذا وجدناه قد روى حديثا عن رجل شامي موثق أو مقبول الحديث فإنه لا يضر. وهنا هو رواه عن عبيد الله بن عبيد وهو من أهل الشام وهو صدوق، عبيد الله بن عبيد صدوق، فالحديث يعني حسن الإسناد على الأقل. هذا استدل به بعض علمائنا على هذا العموم في السهو. ثم بين هذه الست المسائل المستثناة التي تختلف فيها صلاة النفل عن صلاة الفرض، فيشرع فيها السجود في الفرض ولا يشرع السجود في النفل، أو يختلف فيها حكم هذا السهو من حيث البطلان أو عدم البطلان أو غير ذلك من المسائل التي سيفصلها. قال: والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في ست مسائل: الفاتحة والسورة والجهر والسر وزيادة ركعة ونسيان بعض الأركان إن طال، يعني إن طال الفصل أو طال الوقت. ثم بدأ في تفصيل هذه المسائل الست فقال: فمن نسي الفاتحة في النافلة وتذكر بعد الركوع وسجد بعد تمادى وسجد قبل السلام. فمن نسي الفاتحة في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى وسجد قبل السلام، يعني وهذا مبني على ما شهره بعضهم من أن قراءة الفاتحة في النافلة سنة وليست فرضا، وإن كان المعروف في المذهب أنها فرض في كليهما، إلا أنهم تسامحوا في النفل لخفة أمره بالنسبة إلى الفرض. ثم إنه قد سبق لنا الخلاف في المذهب في وجوب الفاتحة، هل هو في كل ركعة أم هو في معظم الركعات أم هو في نصف الركعات أم هو في مطلق الصلاة ولو في ركعة من الصلاة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ينطبق مفهومه على من قرأ الفاتحة في صلاته. من قرأ الفاتحة في ركعة من صلاته يصدق عليه أنه صلى بفاتحة الكتاب من حيث الجملة، وهذا قد سبق لنا بيانه. فمن نسي الفاتحة في النافلة ثم تذكر بعد الركوع خلاص لا يرجع للفاتحة ولا يلغي الركعة كما يحصل في الفرض على قول كما سيأتي، لكنه يكمل الصلاة ويسجد قبل السلام باعتباره ترك سنة أو ترك شيئا مختلفا في وجوبه، وأمر النافلة أهون وأخف من أمر الفريضة. قال رحمه الله تعالى بخلاف الفريضة، من نسي الفاتحة في ركعة في الفريضة، هو مشى هنا على قول أن نسيان الفاتحة في ركعة من صلاة الفرض يكون حكمه كحكم من نسي ركنا من الأركان الأخرى، كما سبق بيانه في شرح هذا المختصر، من نسي الركوع في ركعة أو نسي الرفع من الركوع أو نسي السجود، بينا ذلك وشرحناه من قبل. فهنا المصنف رحمه الله جعل نسيان الفاتحة في ركعة كنسيان ركن آخر من الأركان الفعلية، فماذا يفعل؟ يعني يلغي، قال فإنه يلغي تلك الركعة، يعني يلغي الركعة التي نسي الفاتحة فيها ويزيد أخرى ويتمادى على صلاته، ويكون سجوده كما ذكرنا في تارك السجود، يعني كما سبق في سائر الأركان سجود أو ركوع وغير ذلك. لكن الحقيقة هذا غير المشهور وغير ظاهر المذهب وغير الذي اختاره المحققون، وقد سبق أن بينا ماذا يفعل المصلي إذا نسي الفاتحة في ركعة غير المأموم طبعا، أما المأموم فأمره أخف لأنه يحمل عنه الإمام القراءة، لكن المصلي إذا كان إماما أو منفردا ونسي الفاتحة في ركعة فإنه يتمادى على صلاته ويكملها، لا يقطعها، لا يبطل صلاته، لأن الصلاة من الأعمال التي تجب بالشروع فيها. وهناك قول بأن من ترك الفاتحة في بعض صلاته أن صلاته تصح، لأنه يصدق عليه أنه صلى بفاتحة الكتاب. فمن نسي الفاتحة في ركعة فالمشهور من المذهب أنه يكمل صلاته ويسجد قبل السلام مراعاة للقول الآخر، ثم إذا سلم يعيد الصلاة احتياطا وجوبا، يعيد الصلاة أبدا، بمعنى تجب إعادتها مراعاة للقول الآخر المشهور أنها واجبة في كل ركعة. وهذا هو الذي اختاره صاحب الرسالة أيضا، قال وهو أحسن ذلك، بعد أن ذكر الأقوال قال وهو أحسن ذلك إن شاء الله تعالى. المهم أن نسيان الفاتحة حكمه في النفل يختلف عن حكمه في الفرض، هذه هي المسألة الأولى التي يختلف فيها النفل عن الفرض وهي الفاتحة. ماذا لو نسي الفاتحة؟ لا خلاف مع المصنف هنا في النفل، لكن قلنا إنه في الفرض من نسي الفاتحة في الفرض هو مشى على غير القول المشهور. قال: فمن نسي الفاتحة في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى وسجد قبل السلام، هذا لا إشكال فيه. قال: بخلاف الفريضة فإنه يلغي تلك الركعة، إلى آخر كلامه عن ماذا يفعل في يعني في نسيان الفاتحة، وأنه في بالنسبة لنسيان الفاتحة بالفريضة ذكرنا المشهور وظاهر المذهب وهو المفتى به في المذهب. ثم قال مبينا الخلاف في مسألة السورة والسر والجهر، قال: ومن نسي السورة أو السر أو الجهر في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى ولا سجود عليه. بخلاف الفريضة، ماذا يفعل في الفريضة؟ من نسي السر أو الجهر عليه سجود السهو بالنسبة للفريضة. إن أسر في موضع الجهر كان عليه سجود قبلي، لأن السر في موضع الجهر نقص، وإن جهر في موضع الإسرار سجد بعد السلام، لأن الجهر في موضع السر زيادة. ولكن في النفل لا سجود عليه، سواء ترك السورة أساسا رأسا، لم يقرأ السورة لا سرا ولا جهرا، صلى بالفاتحة فقط، لا شيء عليه، لأنها فضيلة في النافلة وليست سنة، فضلا عن أن تكون سنة مؤكدة. ومن نسي السورة أو السر أو الجهر في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى ولا سجود عليه، بخلاف الفريضة. لكن لابد من التذكير بأنه إذا نسي السورة في الفريضة وركع لا يجوز له أن يعود للقراءة، لا يجوز له أن يرفع من الركوع من أجل أن يقرأ السورة، فإن فعل بطلت صلاته لأنه رجع من فرض إلى سنة، هذا في الفريضة. لكن يتمادى ثم يسجد قبل السلام إن ترك السورة. ثم يعني زيادة الركعة، هذه المسألة الأخرى التي تخالف فيها الفريضة النافلة في أحكام السهو، وهي مسألة زيادة ركعة في الصلاة. أنت تتنفل، طبعا نحن نتنفل بركعتين سواء كان النفل في النهار أو في الليل، خلافا للسادة الحنفية الذين يتنفلون في النهار بأربع، ولكن يتنفلون في الليل باثنتين، ويعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى، فأخذوا يعني بالمفهوم هنا، مع أنهم لا يأخذون بالمفهوم. صلاة الليل مثنى معناها يعني النهار ليست مثنى صلاة النهار، هذا المفهوم، مفهوم المخالفة. ولكن لعلنا ذكرنا هذا من قبل، هذا الحديث ورد جوابا على سؤال رجل، كما في حديث ابن عمر رواه الجماعة في كتبهم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فجاء كلام النبي عليه الصلاة والسلام جوابا على سؤال هذا السائل، وهذا السائل كان يسأل عن صلاة الليل، فكان الجواب على وفق السؤال، فلا يؤخذ بالمفهوم هنا. المهم يعني أنت تتنفل بركعتين في النهار أو في الليل، فبين هذه المسألة هنا: من زاد ركعة في النفل يعني هو يتنفل بركعتين، فبدلا من أن يسلم بعد التشهد قام إلى ثالثة. فقال رحمه الله تعالى: ومن قام إلى ثالثة من نافلة فإن تذكر قبل عقد الركوع، قبل عقد ركوع الثالثة، الركعة الثالثة، يعني تذكر أنه قام لثالثة في هذا النفل وهو في القراءة، في قراءة الفاتحة، فإن تذكر قبل عقد الركوع رجع وسجد لسهوه بعد السلام، لأنه زاد. لكن إن عقد هذا، يعني لا خلاف إلى هنا، لا خلاف بين النافلة والفريضة، حتى في الفريضة هكذا، من قام ساهيا فإنه يرجع، قام ساهيا لخامسة مثلا في صلاة رباعية، فإنه ثم تذكر وهو يقرأ الفاتحة، فإن عليه أن يرجع ثم يسجد بعد السلام. إلى هذا القدر لا خلاف بين النافلة والفريضة، لكن الخلاف في الحالة الثانية، وهو أنه ركع في هذا النفل، في قيامه لثالثة في النفل ركع، يعني انعقدت الركعة الثالثة. ماذا يفعل هنا؟ هنا تختلف النافلة عن الفريضة. فقال: وإن عقدت الثالثة، يعني ركع ركوع الركعة الثالثة، فانعقدت الركعة الثالثة من هذا النفل. قال: وإن عقدت الثالثة تمادى، هنا تمادى لأنه في نفل، لكن في الفرض سواء عقد ركعة أو ركع الثالثة أم لم يركع، فإن عليه أن يرجع ويجلس ويسلم ويسجد بعد السلام. هذا في الفريضة، لا يختلف الأمر في الفريضة سواء انعقدت الركعة الثالثة أو الركعة الخامسة من الرباعية أم لم تنعقد، عليه أن يرجع في على كل حال ويسجد بعد السلام. لكن النفل يختلف هنا. قال: وإن عقد الثالثة تمادى وزاد رابعة وسجد قبل السلام، يعني يجعل النفل أربعا. لماذا؟ لأن هناك قولا بجواز التنفل بأربع بتسليمة واحدة. هنا قال سجد بعد السلام، سجد قبل السلام، هذا هو المشهور. قال: لأنه نقص السلام من موضعه، يعني موضع السلام كان ينبغي أن يكون على رأس الركعتين بعد الانتهاء من الركعة الثانية، لكنه لم يأتي بهذا السلام في موضعه، فكان هذا نقصا استوجب السجود قبل السلام. هذا ربما يستغرب قليلا، يعني هذا هو المشهور، لكن القول المقابل للمشهور أنه يسجد بعد السلام لأنه زاد ركعتين، والأمر في ذلك قريب، هي أصلا نفل، والسجود هذا بعدي، السجود الثاني يعني بعدي، وحتى على القول بأنه يسجد قبليا هي نافلة في النهاية، والقولان يعني معتبران، لكن المشهور هو أنه يسجد قبل السلام في هذه الحالة. قال: بخلاف الفريضة، يبين لنا كما قلنا ماذا سيفعل في الفريضة. بخلاف الفريضة فإنه يرجع متى ما ذكر ويسجد بعد السلام، كما قلنا قام لخامسة سهوا وركع ورفع من الركوع وسجد ثم تذكر، خلاص يرجع ويكمل يعني تشهده إن لم يأتي به ويسلم ويسجد بعد السلام. عليه في الفريضة عليه أن يرجع على أي حال كان، سواء عقد يعني ركوع الركعة الزائدة أم لم يعقده. هذه المسألة الأخرى. المسألة الأخيرة اللي هي يعني نسيان ركن وطول الفصل، يعني إذا نسي الإنسان ركنا في الفريضة ثم سلم وقد نسي ركنا وطال الفصل، خرج من المسجد أو جلس يتحدث مع أصحابه أو مع بعض الناس في المسجد وطال الزمان في العرف، أو خرج من المسجد ثم تذكر أن تلك الصلاة نقص فيها، سهى فيها عن ركن، ماذا يحصل لتلك الصلاة؟ تبطل، خلاص طال الفصل، سلم وطال الفصل، فإنه لا يمكن أن يتدارك. لكن فماذا عليه ما دام بطلت صلاة الفريضة؟ ما زالت في ذمته، لابد أن يصليها، لابد أن يعيد تلك الصلاة الفريضة التي نقص منها ركنا، سهى منها فيها عن ركن، لأنه طال الفصل ولم يمكن التدارك. لكن النفل يعني هل عليه أن يعيده؟ ترك ركوعا من النفل سهوا أو سجودا ثم سلم وطال الفصل يعني فلا شيء عليه، بطلت صلاة نافلة، ليس عليه أن يعيدها. فهذه المسألة الأخيرة التي تخالف فيها المسألة السادسة التي تخالف فيها النافلة الفريضة، ونسقال ونسيان بعض الأركان إن طال. ثم بينها بقوله: ومن نسي ركنا من النافلة كالركوع أو السجود ولم يتذكر حتى سلم وطال، طال الزمان يعني أو طال الفصل، فلا إعادة عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها أبدا. فريضة ما زالت في عنقه، ما زالت في ذمته، وأما وقد تبين أن تلك قد بطلت فلا بد أن يعيدها، كمن صلى بغير وضوء مثلا. طيب، هنا في هذه المسألة السادسة الأخيرة هو ترك ركنا من النافلة سهوا فعذر لذلك فهو معذور، لأن الناسية يعني مرفوع عنه التكليف، فعذر في ذلك ولم يطالب بالإعادة. لكن ماذا لو تعمد ترك ركن أو تعمد قطع النافلة؟ فهذا يختلف، هذا يجب عليه أن يعيدها. ولهذا قال مبينا ذلك، مبينا لنا الفرق في ترك ركن من النافلة سهوا وطال الفصل، وبين تعمد ترك ركن أو تعمد قطع الصلاة. فقال رحمه الله تعالى: ومن قطع النافلة عامدا أو ترك منها ركعة أو سجدة عامدا أعادها أبدا. هنا تعمد ترك الركن أو تعمد قطع الصلاة النافلة ولم يكن ذلك منه على وجه السهو، هنا نطالبه بإعادتها. لماذا؟ لأن الصلاة تلزم بالشروع فيها. سبق فيما أذكر، سبق أننا ذكرنا المسائل السبع أو الأعمال السبع أو العبادات السبع التي الأعمال السبعة أو العبادات السبع التي تلزم بالشروع فيها، وقد نظمها الحطاب فقال: قف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم: صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع ائتمام مقتدي فيلزم القضاء بقطع العامد أو بقطع عامد. فالصلاة والصوم والحج والعمرة والاعتكاف والطواف والائتمام، يعني الائتمام بإمام، هذا يلزم، كل ذلك يلزم بالشروع فيه، فيلزم القضاء بقطع عامد. يعني من تعمد قطع هذه العبادة فإنه يلزم قضاءها. إنسان اعتكف ونوى الاعتكاف يوما أو ليلة أو أكثر ثم قطع اعتكافه بغير عذر، فهذا يعني يأثم ويلزمه إعادة الاعتكاف، وكذلك سائر المسائل الأخرى التي ذكرت هنا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن تنهت في صلاته فلا شيء عليه إلا أن ينطق بحرف. تنهت، وفي نسخة تنهد بالدال، نحن في لهجتنا العامية التنهد نقول تنهد، فلان تنهد بالتاء، وهما قريبان يعني. فالتنهد بالتاء هو أن يتنفس بصوت، والتنهد هو أنه يعني التنهد أنه يخرج نفسا طويلا في العادة بسبب حزن أو هم أو خوف أو نحو ذلك. ماذا عليه؟ لا شيء عليه إلا إذا تعمد ذلك ونطق بحرف، يعني فتبطل صلاته لأنه كالتكلم وليس في التنهيت شيء فاعلمي إلا بأحرف فكالتكلم كمن تعمد الكلام لأن هذا حرف مثلا يقول آه أو يقول ها هذا نطق بحرف أو أكثر لكن لو أخر يعني خرج صوت التنفس فقط هكذا مثلا هذا لا شيء فيه لأنه يعني لا يدخل في الكلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإخراج مجرد صوت النفس هذا ليس من كلام الناس فلا شيء فيه لكن لو أخرج تنهدا أو تنهتا بحرف وكان ذلك سهوا فيمضي على السهو يعني يسجد له بعد السلام والله تعالى أعلم نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يحفظنا من نزغات الشياطين وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل إنه أرحم الراحمين صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.